الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ظلمت نفس ما مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه ولقد رئيه ولقد رئيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيخ رجيم فأين تذهبون ولله الحمد جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدرك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وعملوا الصالحات الله يا سلام. صدق الله.